وبعده فمع المجلس الرابع عشر بعد المئة من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليها وكنا قد وصلنا في قراءتنا للشرح عند أحكام التكفير، ووعدنا أن نقف عندها وأن نتروى لنذكر أقوال أهل العلم من شيوخ السنة والجماعة وأئمتنا الكبار في هذا الأمر الذي ينبغي لطالب العلم أن يضبطه، وإلا فإنه من الممكن أن يقع في بدعة من البدع أو أن يوافق طائفة من أهل البدع. أعاذنا الله وإياكم، ونسأله سبحانه أن يعيننا على الالتزام بالسنة اعتقادا وقولا وعملا وسلوكا، إنه على كل شيء قدير. سنذكر بمشيئة ربنا تبارك وتعالى أقوال أهل العلم من الأئمة المشهود لهم في هذا الشأن، ونقرأ من كتاب مدارج السالكين للإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، وأقرأ من طبعة الإمام الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه المجلد الأول من صفحة 35 بعد 300 335 وما يلي. يقول: فأما الكفر فنوعان، كفر أكبر وكفر أصغر، ولا بد من تحرير هذه الأمور حتى لا نفسر القرآن والسنة المطهرة بأفهامنا نحن، وإنما نحن ملتزمون بأن فهمنا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون تبعا لفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وهي كلمة ليست كلمة تقال كعنوان محاضرة، وإنما هي منهج لطالب العلم على طريق أهل السنة والجماعة، أننا نفسر القرآن والسنة المطهرة بفهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنه، فلا نتقدم بين أيديهم. يقول: فأما الكفر فنوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، يعني الكفر الأكبر يعني المخرج من ملة الإسلام، يعني من جاء به كان مرتدا على وفق ضوابط ستأتي بمشيئة الله تعالى، وإنما لا نريد أن نسبق الأحداث، وإنما نريد أن نتروى وأن نأخذ الأمور مسألة مسألة. وحينما نقرأ كلام أهل العلم لا تجعل ذهنك يسبق ما تقرأ أو ما تسمع، لأن بعض طلبة العلم يكون في أذانهم يريدون الإجابة على سؤال معين، وحينما نريد أن نقدم للمسائل ونمثل لها ونقرأ كلام أهل العلم مسألة مسألة، يأتي الطالب فيجد أن هذه المسألة ليس فيها إجابة على سؤاله، فيأخذ في التفكير في القضية التي تشغل باله وتشغل ذهنه، فلا يتيقظ لما يسمع أو لما يقرأ، فيفوته خير كثير. فحينما يأتي للإجابة على السؤال يكون حينئذ قد استهلك ما في ذهنه وما في إقباله على العلم، فحينئذ لا يتيسر له الفهم أبدا. ودي مشكلة، طالب العلم جاي علشان عاوز يعرف مسألة معينة، رأي اللي بيتكلم ده بيتكلم في ايه، والنتيجة هيكون هيتكلم ايه، هيكون مع مين، مع اي طائفة من الطوائف. فطول ما احنا بنقرأ هو مش مركز، امتى بقى هيدخل في المسألة دي؟ نعاوزين الإجابة على السؤال ده، تأتي المسألة التي كان ينتظرها على أحر من الجمر، فحينما تأتي لا يكون مستعدا لفهمها ولا مستوعبا لها. دعك من الهوى، دعك لا نتكلم عن اتباع الهوى وما شاكل ذلك، انما نحن نتكلم عن طلبة علم بفضل الله تبارك وتعالى قد طلقوا الهوى بتتا، وانما نتكلم عن طالب علم بيفهم وجاي نيته سليمة بفضل الله تبارك وتعالى وعنده حسن قصد وحسن اخلاص، لكن المسألة بتشغله، هذه المسألة التي تشغله هو مركز فيها هي، فمش فاهم. نمسك المسائل نقطة نقطة زي ما بيقولوا، ومسألة مسألة، لأن هذا ينبني على ذاك وهكذا. يقول: فأما الكفر فنوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار والعياذ بالله، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، يعني صاحبه يستحق الوعيد دون الخلود وهو في مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب سبحانه وتعالى، ولكنه ليس من أهل الخلود في النار. فالكفر الأصغر لا يخرج من الملة، وكذلك سيكون النفاق الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر والشرك الأصغر، كل ما سمي أصغر معنى ذلك أنه ليس من مما يخرج من الملة، لأنه كما سيجي هناك نفاق أكبر كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول ومن على شكلته، هذا كفر والعياذ بالله، وهناك نفاق أصغر، وهناك ظلم أكبر، إن الشرك لظلم عظيم، اللي هو الشرك الأكبر والكفر، والكافرون هم الظالمون. فهناك وهناك ظلم أصغر، ظلم الإنسان لنفسه أو لأخيه الإنسان، وهكذا. والفسق فسقان، فسق أكبر، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وكما قال: لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، يتكلم عن اليهود في سورة الحشر. وإذا يكون هناك كفر أكبر وكفر أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر، فسق أكبر وفسق أصغر، ظلم أكبر وظلم أصغر، نفاق أكبر ونفاق أصغر. فعض على ذلك يا طالب العلم بالنواجذ، فهو علم الأولين من سلف الأمة الصالح الذين أخذوا علمهم من كتاب الله ومن صحيح سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، يعني شأنه شأن الإيه؟ الكبائر، كما في قوله تعالى: وكان مما يتلى فنسخ لفظه لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، لأن الذي يرغب عن النسب أو الانتساب لأبيه هذا من الكفر، أي كفر؟ كفر أصغر. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة. هل الطعن في النسب أو النياحة على الموتى يخرج من الملة، أم هي أمور من أمور الكبائر؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها كفرا، ولا نعدل عن تسمية الشرع، فمن سماه الشرع كافرا سنقول كافرا، ولكن كفره لن يكون كفرا إيه؟ مخرجا من الملة. وقوله في السنن: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جامع امرأة في دبرها والعياذ بالله هذا لا يجوز، هذا كبير من الكبائر. قال: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هل فقد كفر ككفر الذي يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويكفر بالرسالة ويكفر بالدين ويكفر بالقرآن؟ أبدا، وإنما هو كبيرة من الكبائر. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهل لو قام المسلمون بقتال بعضهم بعض يكفرون؟ أبدا، وإنما هي كبيرة من الكبائر قتل النفس أو أن يقف المسلم لكي يقاتل أخاه المسلم، هذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة، تأويل ابن عباس رضي الله عنهما وعامة الصحابة في أنهم جعلوا شيئا كفر أصغر، جعلوا أشياء كفر أصغر وليست بكفر أكبر. يقول: وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذلك قال طاووس. وقال: عطاء هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. هكذا يقول ابن القيم كتأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله. قال: ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له. طبعا نحن لا نتكلم الآن عن قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وإنما هي جاءت عرضا في كلام الإمام ابن القيم، نحن الآن لا نستوفي الكلام فيها، لحسن بعض الناس يظنوا أن احنا اليوم بنتكلم عن قضية الحكم بغير ما أنزل الله أبدا إطلاقا، وإنما هي جاءت عرضا في كلام الإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، لأنه يقسم الكفر إلى كفر أكبر وكفر أصغر، فبيتكلم عن الكفر العملي الذي جاء في النصوص. فبين تفسير الأئمة الكبار من الصحابة ومن جاء من بعدهم من أهل العلم من التابعين وغيرهم، ففصل في هذه الآية، هو الذي فصل. ثم بعد ذلك سننتقل إلى الكلام عن تقسيم الكفر إلى أنواع خمسة، فنحن بنقرأ كلامه فلا نحذف شيئا. يعني أنا الآن بإذن الله تعالى منذ أن بدأت قراءة كلام الإمام ابن القيم لن أحذف كلمة ولن أحذف حرفا، لحتى يأتي بعض الناس ويقول اختصر أو دلس أو أتى بشيء لكي يخدم هواه أو يخدم طريقته، احنا عاوزين نتعلم. فهنا بيقول إيه: ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له، وهو قول عكرمة، وهو تأويل مرجوح، ده كلام ابن القيم، فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم. يعني يقصد أن الجحود سواء حكم أو ما حكمش، الجحود كفر في حد ذاته. ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله. وخذوا بالكم من طريقة ابن القيم، يعني أنا عندي خبرة بالإمام ابن القيم في التفسير، أحيانا يذكر أقوال ويضعف الأقوال في أثناء فرضها، ثم بعد ذلك يرجح ما ضعفه قبل ذلك. وعندي على ذلك أمثلة كثيرة. الأمر ده يعني ما أقصدش به شيء معين، ولكن الإمام ابن القيم أحيانا بقلمه السيال يذكر أقوالا ويضعف قولا في أثناء الكلام، وبعد ذلك في نهاية المسألة يرجح ما ضعفه قبل ذلك. وعندي أمر حاضر في تفسيرنا لسورة يونس وضربت عنه صفحا ولم أذكره لحضراتكم. المهم من طلبه سآتيه به إن شاء الله تعالى. فيقول: وهو قول عكرمة وهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كفر، نعم، سواء حكم أو لم يحكم. ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، قال: ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام، لأنه سيحكم بالكفر ويحكم بالشرك ولا ويترك التوحيد ويترك الإسلام، فحينئذ يكون كافرا بالإجماع. قال: وهذا تأويل عبد العزيز الكناني، اللي هو صاحب المناظرة مع بشر المريسي. قال: وهو أيضا بعيد، إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل، وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل. حكاه البغوي عن العلماء عموما، يعني عموما يعني لم يذكر اسما لعالم، حكاه البغوي في تفسيره عن العلماء عموما فلم يعين عالما معينا. ومنهم من تأولها على أهل الكتاب، وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما، وهو بعيد، وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه. ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة، والصحيح أن الحكم بغير ما أيوب هو اللي بيرجحه في الآخر، والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. يعني معنى كده فصل في المسألة، والتفصيل ده اللي دايما كان بيذكره العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. قال: والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر، فإنها ضد الشكر. شوف بقى الفقه بقى، فإنها إيه؟ ضد الشكر. فضد الشكر الكفر، مش كده ولا لا؟ ولذلك هناك كفر إيه؟ كفر نعمة، فهي ضد الشكر. قال: فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة، فالسعي إما شكر وإما كفر، وكان سعيكم مشكورا. فالسعي إما شكر وإما كفر وإما ثالث، لا من هذا ولا من هذا، والله أعلم. إما أن يكون سعي الإنسان شكرا لله أو كفرا بنعم الله أو كفرا بالله عز وجل، وإما شيء ثالث لا علاقة له بالله بهذا ولا بذاك، كما يعمل الناس للدنيا ولا يفكرون في أمر الآخرة على الإطلاق. قال: والله أعلم. يبقى هنا كان هدفنا في هذه القراءة البداية دي إنه بيقسم الكفر إلى كفر أكبر وكفر إيه؟ أصغر. بس ده اللي إحنا خرجنا به الآن، هو ده فهم السلف لقضية الكفر. قال: وأما الكفر الأصغر خلاص ما بقاش لينا شأن به، لأنه إيه؟ كبيرة من الكبائر لا تخرج الإنسان من الملة. وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. طبعا هنا لم يذكر كفر الايه؟ الجحود. واخدين بالكم ولا لا؟ لان هل التكذيب هو الجحود ولا التكذيب غير الجحود؟ هو سيتعرض لشرح الجحود بعد ذلك، خدوا بالكم، فاحنا مش هنستدرك عليه، لان بعض العلماء جعلوا انواع الكفر كام؟ ستة. نحن هنا سنقرأ هذا الكلام وسنبين انه قد اتى بالايه؟ بالستة الانواع. يقول: فأما كفر التكذيب. ما معنى التكذيب؟ إنه يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام، يكذب القرآن، يكذب الرسول عليه. ولذلك القرآن بيقول له إيه؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فما الفرق إذن بين الجحود وبين التكذيب؟ التكذيب يكون عمل قلبي لا يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يصدقه وإنما يكذبه. طيب الجاحد يصدقه بقلبه ويكذبه بلسانه، ولذلك يقولون جحد الحق. ليك عند واحد 1000 جنيه، هو عارف انك ليك عنده 1000 جنيه، فيجحدك حقك، تقول له لي عندك، يقول لك مالكش حاجة عندي، مع انه من جوه نفسه عارف ايه انك صاحب، ولا بيكذبك، فيقال جحد الحق. ولذلك قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها باللسان واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني جحدوا لماذا؟ من أجل الظلم والعلو. الظلم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. ولذلك ختم الصورة بقوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، سورة القصص. فهنا يقول: وجحدوا بها فرعون، وقالوا فرعون جحدوا بها بالآيات التي أنزلت على موسى عليه السلام، جحدوا بها باللسان، أنكروها علانية، ولكن القلوب كانت مستقرة بالتصديق ولا لا. ولذلك موسى يقول له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، أنت عارف، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بطائرة، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. واحنا قلنا وهنقوله بتوسع ان الايمان عند الفرق، فرقة الجهمية اتباع جهم بن صفوان، يقولون ان الايمان هو ايه؟ المعرفة بس، وعلى ذلك يكون فرعون مؤمنا عنده، ولذلك قال بنجاته البعض منهم لانهم تأثروا بهذه البدعة الجهمية. ومن العلماء من يقول الايمان هو التصديق فقط، ومنهم من يقول، والذين يقولون هو التصديق للأسف الأشاعرة يقولون هو التصديق، وعلى ذلك نصره البقلاني وغيره. أما المرجئة من الفقهاء فيقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان، التصديق بالقلب والنطق باللسان. وهل تدخل أعمال القلوب في الإيمان أم لا؟ دي مسألة كما سيقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الصلاة وحكم تاركها، يقول في هذا إيه؟ موضع المعركة بين أهل السنة وبين المرجئة في قضية أعمال القلوب أو إدخال أعمال القلوب في الإيمان. لكن كل فرق المرجئة أخرجت الأعمال من مسمى الإيمان، فالإيمان عندهم ليس عملا وإنما اعتقاد ونطق باللسان. والكرمية قالوا هو نطق باللسان فقط، وهذا قول خطير، لكن أخطر منه قول الجهم بن صفوان، لأنه يلزم الكرمية يلزمهم أمر خطير، إن المنافق مؤمن، ولكنهم يقولون هم بأن المنافق يوم القيامة يخلد في النار، فخالفوا في الإيه؟ خالفوا في الإثم ولم يخالفوا أهل السنة في الإيه؟ في الحكم. ما احنا بنتكلم في باب اسمه باب إيه؟ أو أبواب الأسماء والأحكام، فقد يتفق بعض المخالفين معنا في الإثم ويخالفوننا في الحكم، وبعضهم قد يوافقنا في الإثم ويخالفنا في الإيه؟ في الحكم. لكن أسعد الناس حظا من وافق الكتاب والسنة والسلف الصالح، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم، في الأسماء وفي الأحكام. فلا نرضى بدون تسمية القرآن والسنة بديلة، يعني الإنسان السني ما يتركش الأسماء الموجودة في الكتاب والسنة ويأتي بأسماء من عنده هو، هذا خطأ، أمر خطير إنك تترك اسم سماه الله عز وجل لفئة معينة وتأتي أنت باسم جديد، هذا خطأ كبير جدا، خطأ منهجي. المهم أن هؤلاء كانت أصل البدعة عندهم قضية، هل الإيمان هو التصديق أم التصديق والنطق أم المعرفة القلبية أم النطق باللسان فقط؟ طب وهل يدخل أعمال القلوب في الإيمان أم لا؟ هو ده السبب في الخلاف اللي ترتب عليه قضية الكفر كذلك، لأن الكفر عكس الإيمان ومضاد للإيمان. فلذلك ستجدون الخلافات التي كانت في مسمى الإيمان ترتب عليها الخلاف في قضايا ماذا؟ التكفير. ولذلك وجدنا أن المخالفين لأهل السنة والجماعة الإيمان عندهم شيء واحد لا يتجزأ على الإطلاق، فإما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله. حتى الخوارج والمعتزلة اتفقوا مع المرجئة على هذا الأصل، عندهم الإيمان ليس بذي شعب ولا أجزاء، فإذا ذهب كله وإذا بقي كله. ولذلك مهما يرتكب الإنسان من أخطاء ومن موبقات عند المرجئة طالما لم يكفر ويخرج من الإسلام إذن فهو تام الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وكإيمان النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يستثنوا في الإيمان، ولذلك لم يقولوا بزيادة الإيمان ونقصانه. إحنا ليه بنقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونستثني ونقول إن شاء الله في إيماننا؟ لأن القضايا دي اللي خالف فيها مين؟ المبتدعة، خالفوا أهل السنة والجماعة فيها، لأن عندهم الإيمان شيء واحد، شيء واحد لا يتجزأ ولا يتشعب، فإذا ذهب كله، وإذا بقي كله، ولا ينقص ولا يزيد، فالنقص من الإيمان إزالة له بالكلية فيكفر صاحبه. ولذلك لما جاءوا إلى بعض المكفرات التي وجدوها ثبت بالشرع وأجمعت عليها الأمة زي سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا مسلم بهذا، طب والتصديق؟ يقول لك طالما أثبت الشارع أن هذا الإنسان كفر معنى ذلك أن قلبه قلب الإيمان كله ذهب، فطالما ذهب الإيمان كله الإيمان عندهم إما المعرفة وإما التصديق يبقى التصديق راح كلية من القلب، وهذا أمر يخالف الشرع ويخالف العقل كذلك ويخالف الواقع، لأن من الممكن أن الإنسان يكون من أعدى أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويكون مصدق ولا لا؟ ويكون مصدق. فإنهم لا يكذبونك، الذين كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسبونه من أهل مكة كانوا يؤمنون بوجود الله ولا ما كانوش مصدقين بوجود الله؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسولا من عند الله. وكذلك اليهود الذين حاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام، في القرآن بيقول الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلماذا إذن كانوا يحاربونهم استكبارا وإباء ومعاندة وحسدا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم ويحسدون أتباعه من العرب المستعربة، لأن الرسالة كانوا هم ينتظرون على حر من الجمر. فلما أن نحوا من الرسالة وأوتي أبناء إسماعيل الرسالة حسدهم اليهود وقالوا والله لا نؤمن به أبدا والعياذ بالله، فكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم عن علم وعن تصديق، ولكنهم جحدوا الرسالة وأبوا واستكبروا كما فعل إبليس عليه لعنة الله. طيب، يبقى معنى ذلك إن هؤلاء الذين قالوا إن الكفر إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، فهؤلاء التزموا أصلا وصاروا عليه في قضايا التكفير، لكن أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان ذي شعب وذي أجزاء كما سترون إن شاء الله تعالى. فطالما شعب وأجزاء فهناك شعب طبيعي من الإنسان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فيرتفع عنه الإيمان الكامل، لكن لا يرتفع التصديق ولا يرتفع الإقرار ولا يرتفع بقية الأعمال ولا يرتفع أصل الإيمان في قلب الإنسان، وإنما الذي ارتفع عن هذا الإنسان الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى. وإلا فلو كانت الخشية والخوف والمحبة والمراقبة لله عز وجل موجودة في قلب الإنسان لما استطاع أن يتحرك لمعصية الله تعالى، فضعفت هذه الأمور ورانا على القلب، فحينئذ رفع الإيمان الكامل الإيمان التام أو الخشية والإنابة، وكل ذلك من الإيمان. ألم يقل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسميت الصلاة إيمان وتسمى الزكاة إيمان ويسمى كل عمل من الأعمال الصالحة إيمان. وإذا يقول الكفر خمسة أنواع أو ستة كما سيجي، أولها كفر التكذيب، فيقول فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل، اعتقاد كذب الرسل، فهو اعتقاد كذب الرسل، يعتقد أنهم كذبين، وهذا القسم قليل في الكفار، فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. قال الله تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهل كان فرعون كفره كفر تكذيب؟ لا، كفر التكذيب ده من النادر وجوده، إن بعض الناس يكون مكذب ومكذب لله ومكذب للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا وجود نادر. لماذا؟ لأن الرسل جاءوا بالمحجة وجاءوا بالحجج البينة، وما يوجه إنسان نفسه لمعرفة ما أنزله الله على رسله صلوات الله وسلامه عليهم إلا وآمن به وإلا وصدق. فيقول هذا القسم قليل في الكفار. وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فهم لا يكذبون. يبقى كفر التكذيب قليل في الناس. قال وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح، اللي هو البحوث، إذ هو تكذيب باللسان. يبقى عندنا تكذيب بالقلب وفي تكذيب باللسان، ده كفر التكذيب وده كفر إيه؟ الجحود. طبعا تقسيمات أنواع الكفر دي احنا بنقول أنواع كفر، واحد يقول طب ايه يعني ايه الكفر انواع؟ نقول معنى تقسيم الكفر الى انواع معنى ايه؟ مش معنى ان ربنا عز وجل تعبد الناس بتقسيم الكفر الى انواع، لا مش كده ابدا. يعني واحد لما يجي يسأله طب ايه سبب تقسيم الكفر، نقول الناس لما جالها الدين من عند الله انقسم الناس الى ايه، فمن الله يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هل هؤلاء الكفار حينما جاءهم الحق كانوا كلهم على وتيرة واحدة وعلى نوع واحد، ولا كل واحد له كفر اللي يخصه؟ من الناس من كفر ظاهرا وباطنا، كذب في الباطن وكذب في الظاهر، فهذا كافر، كفر كفر التكذيب. ومنهم من اعتقد الكفر التكذيب بقلبه ولكنه اعلم الايمان بظاهره، فهذا هو الايه؟ النفاق. ومن الناس من علم صدق النبي ولكن الاستكبار منعه من ان يتبعه، فجحد بلسانه وانكر وحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، ده كفر جحود. ومن الناس من شك في الامر واصبح الشك في قلبه، ما نفقش ولكن القضيه عنده كانت احتمالات مش قادر يرجح، ده كفر شك. يبقى قضيه تقسيم الكفر الى انواع سببها ايه؟ سببها انقساب الناس امام الخير النازل من السماء، الخير النازل من السماء ودعوه الحق. الناس انقسموا امامها عده اقسام، كفر الناس لم يكن على وتيره واحده. فهنا يقول واما كفر الاباء والاستكبار فنحو كفر ابليس، لان بعض الناس بيفهم قضيه الكفر الاباء والاستكبار غلط. يجي يجد انسان ما عملش امر مما امره الله عز وجل به يقول هذا ابى واستكبر، وبعضهم يقول ربنا فرض على ابليس سجدة واحدة فإبليس امتنع وتركها فكفر بذلك. فكذلك لو الإنسان كلفه الله عز وجل بفريضة وتركها يبقى كفره ككفر إبليس. هل هذا كلام مظبوط ولا كلام خطأ؟ كلام خطأ. ليه كلام خطأ؟ هنشوف كلام الإمام ابن القيم وابن تيمية بيقولوا في كفر الإباء والاستكبار. لازم نحرر أنواع الكفر عشان نبقى فاهمين ما تحدث لناش مغالطات من بعض الناس، واخدين بالكم؟ يقول واما كفر الاباء والاستكبار فنحو كفر ابليس. فان ابليس، هل ابليس كذب بقلبه؟ لا. هل ابليس جحد بلسانه وانكر باللسان؟ لا، ما حصلش، ما جحدش زي فرعون، مش كده ولا لا؟ المكذب اللي بيقول ايه؟ انا مش مصدق، قلبه مش مصدق حقيقه في باطن الامر. هل ابليس كان كذلك؟ ده ابليس كان شايف عالم الغيب، هيكذب بايه؟ مش كده ولا لا؟ ده شايف الملائكه وشايف وسمع خطاب الله وهو قاعد في الجنه والسماوات العلى، فهيكذب بايه؟ فالتكذيب عند ابليس مش موجود. طب صدق بقلبه وجحد بلسانه كفرعون؟ لا، ولا دي كمان، لانه هيجحد ازاي؟ كيف يجحد؟ الله يخاطبه اسجدوا لادم، هيجحد ايه؟ ما جالوش رسول علشان يقول له ايه؟ انت مش رسول، انا مش هصدقك، ده الامر جاءه من الله، ولذلك يقول له ايه؟ فبعزتك لاغوينهم اجمعين. ويقول ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا، خلقتني من نار وخلقته من طين، انا خير منه. يبقى القضيه هنا مش قضية تكذيب ولا قضية جحود، صح؟ التكذيب قلنا ايه هو؟ ان القلب ما يكونش مصدق، وهذا وجوده في العالم قليل. الجحود ان يكون مصدق ولكن ينكر، كما يجحد الانسان الحق تقول له ليك عندي 1000 جنيه هو عارف، يقول لك ولا عرفك ولا شفتك، يبقى جحد الحق بلسانه، ولذلك شوف الآية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى تعرف الفرق بين كفر التكذيب وكفر الايه؟ الجحود. طب كفر الإباء والاستكبار بقى ايه؟ اهو يقول واما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر ابليس فانه لم يجحد امر الله سبحانه وتعالى، فانه لم يجحد امر الله سبحانه وتعالى ولا قابله بالإنكار، وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار. ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له ما انقش ما عندكش الانقياد، والانقياد هنبين انه انقياد بالقلب مش باللسان. ولم ينقد له إباء واستكبارا، لم ينقاد يعني، ولكن لم ينقد لدخول لام الجازمة عليه، واضح؟ لم ينقد يعني لم ينقاد، ما انقدش. السبب ايه؟ إباء واستكبارا، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل، كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه. قد يقول الله فرعون جحود، ما هو الكافر قد يجمع ايه؟ أنواعا من الكفر لتكون ظلمات بعضها فوق بعض، كما أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، زي ما فرعون قال ايه، زي ما إبليس قال ايه، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، نفس الكلام هنا يقول فرعون. فيقول أنؤمن لبشرين، من البشرين؟ موسى وهارون، وقومهما لنا عابدون، وقول الأمم لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني إزاي إحنا نكون تابعين ليكم؟ واخدين بالكم؟ إذا هذا في استكبار، كما قال استكبارا في الأرض ومكر السيء. فيقول كذبت ثمود بطغواها، البقل الإيه؟ للسببية، بطغواها يعني بسبب الإيه؟ الطغيان، واخدين بالك؟ بطغياها، كذبت ثمود بطغواها، وهو كفر اليهود كذلك، كما قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهو كفر أبي طالب، مع إن أبو طالب بقى خد بالك كان بيحب النبي عليه الصلاة والسلام ومصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا لا؟ وما جحدش وعارف إنه رسول من عند الله ولا لا؟ وقال أبياتا من الشعر تدلل على تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم بقلبه وبلسانه. قال وهو كفر أبي طالب أيضا، فإنه صدقه ولم يشك في صدقه، ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملته، مش استكبر أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، لا، استكبر أن إيه؟ يترك ملة آبائه، ما هو الاستكبار أنواع، ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر، واخدين بالكم؟ ويشهد عليهم بالكفر، هذا هو كفر الإباء والاستكبار. نريد أن نوسع في الأمر وأن ننقل عن أهل العلم إن هذا يسمونه كفر الإباء والاستكبار، ويسمونه أحيانا كفر إيه؟ ها؟ الامتناع، كفر الامتناع. هنشوف شيخ الإسلام رحمة الله عليه بيقول إيه؟ يقول في الصارم المسدود صفحة 521 طبعة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، يقول إيه؟ خذوا بالكم وعايزين نركز في كلام شيخ الإسلام أولى، يقول إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر. يبقى العبد لو عمل الذنب، إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الاعتقاد ده فين؟ القلب، أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله، يبقى الانقياد بالقلب ولا باللسان؟ واخدين بالكم ولا لا؟ واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر. واضح؟ مركزين؟ نكمل. قال فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم، امتنع من القبول وأبى أن يذعن لله وينقاد، فهو إما جاحد أو معاند. هنا بقى عاوز أحقق المسألة دي كويس أوي، لأن بعض الناس لما بيسمع الكلام ده يقول لك إيه، فأما إن اعتقد يعني بقلبي أن الله لم يحرم أو أنه حرمه، لم يحرم يبقى ده جحد، واخدين بالكم ولا لا؟ لم يصدق بحكم الله ده كافر وانتهى الأمر. أو أنه حرمه يعني بيعتقد بقلبه أن ربنا حرم لكن امتنع من قبول هذا التحريم. بعض الناس يقول لك امتنع بالفعل، اعتقد الحرمة بالقلب للربا ولكنه تاجر في الربا، يبقى هذا لم يمتنع ولا امتنع؟ امتنع في نظرهم، هل ده صواب ولا خطأ؟ عارفين الكلام ده لو صواب يبقى يكفر مرتكب كل كبيرة، ويبقوا انتوا ما فهمتوش الكلام اللي قالوا قبل كده. فلازم نفهم ان الامتناع المقصود به هنا والانقياد قضية قلبية. واضح ولا لا؟ اعيد الكلام في ضوء ما قلته واسمعوه. بيقول ايه؟ يقول ان العبد اذا فعل الذنب مع اعتقاد، اذا فعله بالجوارح وباللسان مثلا مع اعتقاد ان الله حرمه عليه واعتقاد انقياده، يبقى الانقياد غير الجوارح، واعتقاد انقياده لله فيما حرمه واوجبه، فهذا ليس بكافر. فاما ان اعتقد ان الله لم يحرمه او ان، يبقى جعل المرتبه الاولى في التكفير انه يعتقد ان الله لم يحرمه، يبقى ده ايه؟ جحد حكم الله. او زيه، او انه حرم يعتقد الحرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم، امتنع بالفعل ولا بالقلب؟ لو كان بالفعل بقى الفرق اللي بينه وبين اللي فات، واخدين بالكم ولا لا؟ الفرق بينه وبين اللي سبقه، لكن امتنع من قبول هذا التحريم وابى ان يذعن لله وينقاد، فهو اما جاحد او معاند. ان كان بالقلب ما قال لك اما ان اعتقد ان الله لم يحرمه او انه حرمه، يبقى الاولى فقال فهو اما جاحد. فالجاحد بتعود على ايه؟ على اعتقاد ان الله لم يحرمه، او معاند، هذه حكم لمن اعتقد انه محرم ولكنه امتنع عن التزام التحريم. فقولهم التزم التحريم بقلبه، انقاد بقلبه، واخدين بالكم ولا لا؟ امتنع بقلبه، يبقى الامتناع والالتزام والانقياد كلها اعمال ايه؟ قلب. لان اللي ما بيفهمش هذه المصطلحات بيخرب الدنيا. فاهمين ولا لا؟ عدم فهم اصطلاحات اهل العلم هي دي اللي بتعمل المشاكل كلها. يقول لك ما هو قال لك اهو، فمن امتنع كفر، يبقى انت جعلت الممتنع بالجوارح. لا، ما هو الممتنع بالجوارح عن الاداء، واخدين بالكم ولا لا؟ الممتنع عن العمل بالجوارح ده حكمه ايه؟ حكم مرتكب الكبيرة. لكن امتى يكفر؟ ان كان حرم الامر بقلبه ولكنه لم يلتزمه، يبقى لم يلتزمه بقلبه. وهيجي لك في كلام شيخ الاسلام قضية الالتزام زي ايه؟ زي ما واحد يجي يقول لك ايه؟ انت ليك عندي 1000 جنيه، كويس؟ ايوه، انا معتقد انك ليك 1000 وملتزم بدفعهم، يفوت سنين ما بيدفعش، هو ملتزم واقر وما جحدش الحق، واخدين بالكم ولا لا؟ ده ملتزم، ملتزم يعني اعلم واقر، الالتزام بمعنى الاقرار، اقر بانه ملتزم بهذا الامر لكنه ما عملوش. كذلك يقول لك، ولذلك يقول لك ايه؟ ومن التزم بالاركان الاربعه ولم يأتي بها فهذا في تكفيره خلاف عند العلماء. الله، يبقى ازاي التزم وازاي ما اتاش بيها؟ لازم يكون دي غير دي. ولذلك ان ما بيفهمش قضيه الالتزام، اصل بيفهموها ازاي؟ يقول لك الاخ ده ملتزم، ملتزم يعني اطلق لحيته وبيصلي ولابس جلابيه الالتزام احنا في عرفنا راجل ملتزم يعني بيؤدي الاعمال. قضيه الالتزام عند العلماء كاصطلاح معناه الالتزام الايه بالضبط. القضيه بتختلف عن اصطلاحات نحن اللي بيننا وبين بعضنا، وهنفهم كلام شيخ الاسلام دلوقتي بيقول ايه. احنا بنقراه وما بنحذفش حاجه. يقول ولهذا قالوا، يبقى عرفت المعاند ايه هو؟ اللي امتنع وابى واذعن، ابى ان يذعن لله وينقاد. ولهذا قالوا، شوف بقى هيضرب المثل بمين؟ ولهذا قالوا من عصى الله مستكبرا كابليس كفر بالاتفاق، ومن عصى مشتهيا لم يكفر عند اهل السنه، وانما يكفره الخوارج. فان العاصي المستكبر وان كان مصدقا بان الله ربه فان معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. واضح؟ يبقى عندي رجل بيرتكب المعصيه زي ما ارتكبها ادم، ارتكبها بجوارحه لكن بالقلب كان منقاد لله وكان ملتزم حكم الله وملتزم التحريم، لكنه فعل بالجوارح ولذلك كانت معصيه فالهمه الله التوبه فتاب. لكن بالنسبه لابليس كان الامر غير كده، مصدق نعم، لم يجحد باللسان نعم، لكنه ابى واستكبر وعاند الله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ يقول وبيان هذا، ده كلام ابن تيمية، أن من فعل المحارم اللي هي الحاجات الحرام مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، اللي يستحل المحارم لا يؤمن، يبقى مش مؤمن بالقرآن، وكذلك لو استحلها من غير فعل، حتى لو استحل الزنا وما زناش، استحل الربا وما رباش، المرابي غير المستحل عاصي، والمستحل غير المرابي كافر. فقال وكذلك لو استحلها من غير فعل، والاستحلال ده كلام ابن تيمية اعتقاد ان الله لم يحرمها. يبقى الاستحلال عمل قلبي ولا باللسان وبالفعل؟ عمل قلبي، اعتقاد ان الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد ان الله حرمها، يعني يستحل الاستحلال اعتقاد ان الله لم يحرمها، ان ربنا ما حرمهاش، وتارة بعدم اعتقاد ان الله حرمها، وهو يكون لخلل في الايمان بالربوبية ولخلل في الايمان بالرسالة، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة، مفيش مقدمة عنده افضت الى النتيجة، ولكن هذا الانسان الذي يستحل ما حرم الله سبحانه وتعالى اعتقادا، هذا الانسان يكون جاحدا لأمر الله سبحانه وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، غير مبني على مقدمة، والمقدمات التي تفضي إلى النتائج يخاطب أهل الكلام والمناطق بما يفهمون. وتارة يعلم أن الله حرمها، خد بالك، ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حرم ما حرم الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم. يبقى عرفت الامتناع عن الالتزام اللي هو العناد، مش الاتيان للمعصية، وانما القضية هنا يكون عارف ان ربنا حرم ومصدق للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه امتنع عن ان يلتزم هذا التحريم كما امتنع مين؟ سلفه ابليس، ويعاند المحرم سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فهذا أشد كفرا ممن قبله، أشد كفر من الجاحد. يبقى معنى ذلك إن الكافر الممتنع المعاند أشد كفرا من الجاحد. يبقى معنى ذلك الممتنع دوت المعاند مش معناه الذي إيه أتى المعصية، واضح؟ قال وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه، ممكن يكون على علم كمان انه هيتعرض للعقوبة زي ما ابليس قال له لئن اخرتني الى يوم القيامة لأحتنكن ذريته الا قليلا، وربنا اطرده من الجنة ويعلم ان عاقبته النار، يعلم ولا ما يعلمش؟ يعلم، ومع ذلك مصر على العناد والاستكبار والعياذ بالله. ثم ان هذا الامتناع والاباء اما لخلل في اعتقاد حكمة الامر وقدرته، الامتناع والإباء سببه إباء من الشهوة، السبب خلل في اعتقاد حكمة الآمر سبحانه وقدرته، زي ما قال له إيه؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ فالامتناع سببه عدم اعتقاد حكمة الآمر سبحانه وتعالى، الحكمة عنده مش مؤمن بيها، حكمة الله تبارك وتعالى، فيعود هذا إلى عدم التصديق لصفة من صفاته اللي هي صفة الحكمة. وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا او اتباعا لغرض النفس، وحقيقته كفر ايضا والعياذ بالله. قال هذا لانه يعترف لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بكل ما اخبر به، ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول انا لا اقر بذلك ولا التزمه. يبقى عرفنا الامر بقى عن طريق الاطلاع والشق عن قلبي ولا هو اللي اقر؟ خدوا بالكم عشان تعرف كفر الامتناع، صاحبه هيئته بدا يحلل الامر في داخل نفسه البشريه، وبين انه يكون ايه جحود، ممكن يكون جاحد للحكم وممكن ما يكونش جاحد، ممكن يكون عالم ان ربنا حرم والرسول صلى الله عليه وسلم حرم لكنه امتنع عن الالتزام. كل دي قضايا ايه؟ قلبية. كيف عرفها الانسان لكي يحكم بالكفر بقى؟ مش الجزء اللي قال لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول ده المعاني انا لا اقر بذلك ولا التزمه. يبقى بدا يعبر عما في مكنون نفسه بالكلام، ده كلام ابن تيميه في الصارم المسلول، انا لا اقر بذلك ولا التزمه وابغض هذا الحق وانفر عنه. فهذا نوع غير النوع الاول اللي هو ايه؟ الجحود، انه جاحد. لكن هنا بيقول لك ممكن يكون مصدق وكل شيء ولكن يعلن هذا الكلام ويقوله. قال وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الاسلام، والقران مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته اشد. يبقى عرفت ان العناد ده اخطر ولا لا؟ لما يجي بعض الناس ينقل قضيه العناد عن وضعها الحقيقي ويجعل مرتكب الكبيره معاندا، يبقى هنا خلط وخبط ولا لا؟ يقول شيخ الاسلام رحمه الله عليه: وفي مثله قيل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وهذا الحديث غير صحيح، ولذلك شيخ الإسلام إيه؟ أورده بصيغة التمريض، فقال وفي مثله قيل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وهو حقيقة لم يصح الحديث ولكن هذه حقيقة. قال وهو إبليس. أشد إبليس، نعم ما هذا عالم، تنكر على إبليس العلم؟ أبدا، ولكن علمه لم ينفعه. وهو إبليس ومن سلك سبيله. وبهذا يظهر الفرق بين العاصي، فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه، واخدين بالكم ولا لا، ويحب أن يفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة، فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع والانقياد، وذلك قول ولكن لم يكمل العمل. يفسر لك الانقياد بقى ايه؟ واضح ان الانقياد في القول ولا لا؟ اي قول؟ قول القلب وقول اللسان، مش كده ولا لا؟ قول القلب، مش احنا عندنا الايمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الايه؟ الجوارح. واضح الكلام؟ مش هو ده الايمان قول وعمل؟ تفسيرها عند السلف كده، قول القلب اعتقاده، مش كده؟ قول القلب الاعتقاد اللي هو التصديق، وقول اللسان الإقرار اللي هو الشهادتين، وعمل القلب اللي هو أعمال القلوب، الحب والخشية والإنابة والتوكل والتعظيم والانقياد، مش كده؟ وأعمال الجوارح. واضح؟ فقال هنا فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع والانقياد، وذلك قول ولكن لم يكمل العمل. وضحت الصورة ولا لسه؟ عرفنا قضية الانقياد. انا بركز عشان نقدر نفهم الاصطلاحات من وسط كلام الامام رحمه الله عليه. ويقول حينما تكلم عن اركان الاسلام ومباني وحكم اهل العلم في ذلك افعال الاركان الاربعه الصلاه والصيام والزكاه والحج، ذكر اقوال اهل العلم فيها كم قول؟ خمسه. اللي يهمنا القول بتاع الامتناع. قال الثاني ألا يجحد وجوبها، ما يجحدش الوجوب، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا. عرفت اهو الامتناع عن الالتزام اهو، عشان نفهم قضية الالتزام تاني، ده هنا في مجموع الفتاوى بقى في المجلد 20 من صفحة 97 ل 98، ارجع واكتب عنه، المجلد 20 من صفحة 97 ل 98. قال ألا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا او حسدا او بغضا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الامتناع من الالتزام بقى الشهوة بقى ولا كسل ولا ده امتناع من الالتزام. فيقول اعلم ان الله اوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل، مش ممتنع، مش ما بيعملش، ما هو اللي ما بيعملش ده قصه ثانيه، لكن اللي هو مش مثلا ممتنع عن التزام الفعل استكبارا او حسدا للرسول صلى الله عليه وسلم او عصبية لديني او بغضا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كافر بالاتفاق، ما فيش بقى الخلاف اللي موجود عند اهل العلم. فان ابليس تاني، شوف الاستدلال عشان يبين لك ان كفر الاستكبار كابليس، دايما النموذج مين؟ ابليس. فان ابليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإجابة، فان الله باشره بالخطاب وانما ابى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك ابو طالب، كفر الامتناع بقى اللي بيمثله مين هنا؟ ابو طالب كبير، كان مصدقا للرسول عليه الصلاه والسلام فيما بلغه، لكنه ترك اتباعه حميه لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن ان تعلو افته راسه، استكبر عن ان تعلو افته راسه، فهذا ينبغي ان يتفصل له. ومن اطلق من الفقهاء انه لا يكفر الا من يجحد وجوبها، فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالإيجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام. يبقى الذين قالوا لا نكفر إلا الذي جحد، الجحود عندهم يكون مشتمل على الإيه؟ ها؟ يعني لما يجي لك أحد أهل العلم ويقول والكافر من جحد حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى بيدخل في حد لو سكت على الجحود بس، يبقى لابد ان الجحود عنده. ها شوف اهل العلم، ومن قال من الفقهاء، ما قالش اسم معين، اي فقيه هيقول هذا الكلام لا يتصور الا انه ايه تشمل عنده الجحود اللي هو الجحود الايجاب وكذلك الجحود اللي هو ايه اللي هو الامتناع والاستكبار، لان ما فيش واحد يقول لك انا لا اكفر الا من جحد الحكم، ثم تقول له طب ولو كان الانسان ده لا يجحد ويؤمن بوجود الله ويؤمن بالرسول عليه الصلاه والسلام ويصدق بوجوده ولكنه يستكبر ان ينفذ امر الله، ما هو لازم اي مسلم فقيه هيقول ايه؟ كفرك كفر ابليس، مش كده ولا لا؟ مساله ليس فيها خلاف، هذا الخلاف او هذا الامر غير المتوائم غير موجود الا في اذهان من لا يفهم او من في قلبه غرض او مرض اعاذنا الله واياكم. شوف ابن تيميه بيقول ايه؟ ومن اطلق من الفقهاء انه لا يكفر الا من يجحد وجوبها، فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالايجاب ومتناولا للامتناع عن الاقرار والالتزام، كما قال تعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما، نفس الشواهد هي هي. والا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق، فمتى لم يقر ويلتزم فعلها زي الرجل اللي عليه دين يلتزم بان الدين عليه، ممكن ما يدفعش بس يقر ويلتزم، واضح الكلام؟ نعم، يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. طبعا قضيه قتل دي مش احنا اللي بنقتل، وانما هذا على ولي الامر، نفذ اثابه الله، ما نفذ عاقبه الله، دي مسائل تخص اولياء الامور ما تخصناش احنا، واضح؟ بعد كده نرجع لكلام الامام ابن القيم، وان كنت اريد ان ابين لكم امرا يعني مهما في كتاب اسمه منهج ابن تيميه في مسائل التكفير، دي رساله دكتوراه طيبه جدا، هذا الكلام والنصوص دي ستجدونها فيها صفحه 61 و62، والكتاب كتاب مهم جدا يعني وطيب، منهج ابن تيميه في مسائل التكفير. طيب بعد ذلك نعود، نعم اقول لك اسم المؤلف اهو، اسم الدكتور عبد المجيد بن سالم بن عبد الله المشعبي، طبعه اضواء السلف. نعم، نعود الى كلام الامام ابن القيم. احنا كنا توقفنا علشان نوسع في فهم ايه قضيه الاباء والاستكبار والامتناع، فهمتوها ولا محتاجين فيها اضافه؟ ما القضية دي اللي بعد كده هتبقى العدة بتاعتك اللي هتحتاجها في الكلام على تكذيب المعين إن شاء الله تعالى. لا لا لا لا، اصل الكلام ده لما يكون هذا الانسان مش ملتزم بحكم الله تعالى ومش مقر بيه داخلي فهو مش هينجح. المثال المثال ابليس، هل انت حينما تاتي بمعصيه يكون امتناعك عنها عن ادائها كما امتنع ابليس؟ قال لك اباء، استكبارا، حسدا، بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك ولا لا؟ هل هذا يقع من مسلم؟ هذا لا يقع من انسان في قلبه مثقال ذره من ايمان. خدوا بالكم، احنا اهل السنه بنقول الايمان اجزاء وشعب، والايمان يزيد، وطبعا يزيد ديت لا نستطيع ان نصل الى اعلى درجه، لان اعلى درجه دي بقى النبي عليه الصلاه والسلام والانبياء والرسل وجبريل والملائكه، مش كده ولا لا؟ ويتضاءل يتناقص يتناقص يتناقص حتى يصل الى ايه؟ مثقال ذره. هذه امور لا نستطيع. ومن الممكن بقى في الرده والعياذ بالله ثلاثة خالص يصل الانسان الى الرده. فطبعا الانسان الذي يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما دام بتجد في نفسك حب الله والرسول عليه الصلاه والسلام، دليل على ان في قلبك بفضل الله تبارك وتعالى مثقال ذره فصاعدا. مش هنزكي نفسنا، بفضل الله تبارك وتعالى سيكون في اصل الايمان موجود في القلب، حب الله عز وجل وحب الرسول. لكن الاخر ده بيتكلم عليه البعيد، حسد، بغض، مش كده؟ مش هو قال ذلك؟ شوف بص قال ايه؟ نعود الى الكلام، استكبارا او حسدا للرسول عليه الصلاه والسلام، ترك من اجل هذا، او عصبيه لديني، او بغضا لما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام، واضح الصوره؟ دي مش موجوده في مسلم على الاطلاق. مش عايز اوسع في الاسئله. كفر الاستحلال، الاستحلال والجحود قريبين من بعض، بس الاستحلال في المحرمات والجحود في الاوامر. يعني واخد بالك؟ يعني ربنا حرم الزنا وحرم الربا، لو واحد استحل الربا استحل الزنا، لكن الجحود يجحد وجوب الصلاه. الجحود للاوامر والاستحلال للمحرمات. وضحت؟ واضح؟ نعم. يقول الامام ابن القيم رحمه الله عليه: وأما كفر الإعراض، برضو كفر الإعراض الناس بيفهموا غلط ويفتكر إن الإنسان الذي يترك يبقى أعرض، لا، فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصدق ولا يكذبه، أعرض عنه، لأنه لو كذبه يبقى كفر تكذيب، لو صدقه يبقى دخلنا أول مرحلة في الإيمان، أول مرحلة طبعا، لأن التصديق لوحده مش إيمان، مش كده ولا لا؟ التصديق لوحده إيمان؟ مع لسه قايلين. فهنا قال لك لا يصدق ولا يكذبه ولا يوليه ولا يعاديه ولا يصغي الى ما جاء به البتة. يعني معنى كده ان الامر ما لا يعنيه، لا يعنيه الرسول ولا يعنيه الدين ولا يعنيه القران ولا اي حاجه. ده كفر اعراض، كما قال: فاعرضوا، فاعرض اكثرهم فهم لا يؤمنون. قال له انا لا هصدقك ولا هكذبك. شوفوا ليه؟ كما قال احد بني عبد يلي للنبي صلى الله عليه وسلم: والله أقول لك كلمة. شوف بقى ضرب المثل بالإعراض بمين؟ أقول لك كلمة، واحد من الكفار بتوع قريش، أقول لك كلمة إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. لو أنت كنت صادق فأنت أعظم وأجل في عيني من أن أرد عليك أو أتبعك، أنا فين وهروح فين جنبك؟ وإن كنت كاذب فأنت أحقر من أن أكلمك. في جميع الأحوال أنا لم أنظر في وجهك ولن أتبعك ولن أنظر في أمرك. ده إعراض ولا مش إعراض؟ هو ده كفر الإعراض، ده كافر. لا يولي ولا يعادي ولا يصدق ولا يكذبه ولا يحارب ولا يحارب معه. واضح؟ نعم. وأما كفر الشك فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه، لا بيجزم بالصدق ولا، يعني اصبح ايه؟ الامر عنده متأرجح، بل يشك في امره، وهذا لا يستمر شكه الا اذا الزم نفسه الاعراض عن النظر في ايات صدق الرسول عليه الصلاه والسلام جمله، فلا يسمعها ولا يلتفت اليها، واما مع التفاته اليها ونظره فيها فانه لا يبقى معه شك، لانها مستلزمه للصدق، ولا سيما بمجموعها فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار. يعني الشك ده مش هيستمر طويلا، لو بدأ يبحث هينتقل إلى مرتبة الإيمان، لكن لو هو شك وأعرض يبقى أعرض الله عنه هيروح بده، يبقى لم يستمر الشك، يبقى كفر الشك ده مش قادر، وصل للشك ومش عارف يرجع. لكن لو نظر في الآيات سيتحول إلى إيه؟ إن ربنا عز وجل آتى النبي صلى الله عليه وسلم كل الآيات التي تدلل على الصدق. ولذلك قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بعدها قال قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. كلام ده احنا فصرنا بالأمس. فمعنى ذلك إن الذي يشك هذا ومش قادر إنه يتحرك من مرحلة الشك إلى اليقين أو إلى التكذيب، لا قادر يكذب ولا قادر، الأولاني هو لا يريد أن يصدق أو يكذب، ده المعرض. لكن الشك أراد ولكن وقع في مرحلة انعدام وزن، لا قادر يصدق. هذا لو بحث سيخرج من الشك، ولكنه لو استمر على شكه هذا أعرض، واضح؟ ده كفر الشك. أما كفر النفاق فهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب، فهذا هو النفاق الأكبر والعياذ بالله. والإمام ابن القيم سيتوسع في شرح هذا النفاق فيما بعد في نفس كتاب مدارج السالكين. هؤلاء ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، مرض النفاق، فزادهم الله مرضا، لأن الجزاء من جنس العمل، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال بقى وكفر الجحود نوعان. رجع بقى يتكلم عن الجحود هنا اللي هو النوع الثالث، صح؟ لأنه هو في الأول جعل الجحود والتكذيب نوع واحد، ثم قال وكفر الجحود نوعان، كفر مطلق عام وكفر مقيد خاص. خلاصته في إنسان يجحد الشريعة كلية ويجحد الرسالة ويجحد الكتب ويجحد الملائكة، مش كده ولا لا؟ ويجحد الله عز وجل كما فعل فرعون. ومن الناس من يجحد ايه؟ ولو فرض واحد، يجحد الصلاة، يجحد الزكاة، كما فعل المرتدون في عهد أبي بكر الصديق، طائفة من المرتدين جحدت وجوب الزكاة، مش كده؟ فهنا يقول وكفر الجحود نوعان، كفر مطلق عام وكفر مقيد خاص. فالمطلق أن يجحد جملة ما أنزله الله وإرساله الرسول، جحد جملة ما أنزل الله وجحد جملة إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام. والخاص المقيد أن يجحد فرضا من فروض الإسلام أو تحريم محرم من محرماته، يعني استحل، واخد بالك؟ يبقى أطلق على الاستحلال جحود أهو، خدوا بالك، أن يجحد فرضا من فروض الإسلام أو تحريم، هيجحد التحريم، جحد التحريم إيه؟ استحلال، مش كده؟ أو تحريم محرم من محرماته أو صفة وصف الله بها نفسه أو خبرا أخبر الله به عمدا أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض. طبعا احنا عندنا أمر خطير اسمه ايه؟ اللي ده التكفير العام، لكن تكفير ايه؟ المعين، تكفير النوع، لكن تكفير المعين لابد من وجود شروط وانتفاء ايه؟ بدليل ان هنا الذي يجحد صفة من صفات الله جهلا، مش كده ولا لا؟ او تأويلا، ما هياتي بعد كده أدل على ان علماء اكابر وقعوا في مثل هذه الامور، هل يكفرهم احد؟ الطريقة دي ايه؟ لما يجي مثلا بعض السلف ويجحد قراءة من القراءات، بل عجبت ويسخرون، عجبت بضم التاء، من الذي يقول عجبت؟ الله. فقال هل يعجب الله سبحانه وتعالى؟ فنفى القراءة لنفيه صفة الايه؟ التعجب من الله سبحانه وتعالى، لأنه ظن أن التعجب هذا ينطوي على عدم ايه؟ علم، فنفاها. فهل هذا يكفر؟ مع ان ما في صفة من صفات الله، مش كده ولا؟ وده عارف أخطأ متأولا، لم يأتيه الدليل الجازم الذي يجعله يجزم بهذا، عالم العلماء. وسنذكر تخريج هذا الخبر في مشيئة الله في حينه. لما يأتي الرجل الذي قال لأبنائه أنا ما عملت خيرا قط، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. ماذا نفعل معك؟ لما اموت خذوني احرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الاوان عشان ربنا ما يجمعنيش. هل هذا الرجل كان موقنا بصفة القدرة لله تعالى؟ ابدا. لو كان عنده العلم بصفة القدرة لما فعل هذا ولما اقدم على هذا، ولكن لجهله بصفة القدرة لله تعالى وظن ان القدرة لا تتعلق بمثل هذا العمل قال ما قال. فلما انبعثه الله تعالى قال ما جعلك تفعل هذا؟ ما الدافع؟ ما الذي دفعك الى ان تفعل؟ قال خوفك يا ربي، خشية والخوف. قال خوفك مني ادخلك الجنة. يبقى هذا الانسان كفر؟ لو كفر كان خلد. نتكلم عن الكفر ان هو تخليد في الجحيم، مش كده ولا لا؟ فهنا يبين ان الكفر الجحود الخاص المقيد ان يجحد فرضا من فروض الاسلام او تحريم محرم من محرماته او صفة وصف الله بها نفسه او خبرا اخبر الله به عمدا، يعني هو فعل هذا وجحد عمدا، او تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الاغراض. واما جحد ذلك جهلا او تاويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وامر اهله ان يحرقوه ويجروه في الريح، ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله، اذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علم ولم يجحد قدرة الله على اعادته عنادا او تكذيبا. هذا كان جحود، لكن الجحود ده كان ايه؟ جهلا، ولكنه لم يكن عنادا او تكذيبا. فلو كان عنادا او تكذيبا لكان كفرا اعاذنا الله واياه. طيب، بعد ذلك ننتقل الى الكلام وننقل عن الامام ابن القيم ايضا في كتابه النفيس كتاب الصلاة. كتاب الصلاة وحكم تاريخه، هذا كتاب من الكتب العظيمة، ينبغي يعني ان انت تكون على دراية بهذا الكتاب وان تقرأه. هو بيتكلم في فصل، وعندي طبعة المطبعة السلفية القديمة صفحة 24، بيقول في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين. حكم بين الفريقين، الذين كفروا تارك الصلاة تكاسلا والذين لم يكفروا. قال في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين، قال وها هنا أصل آخر. مش هجيب الفصل من أوله علشان ما نوسعش في الكلام، احنا عاوزين الكلام اللي يخص الكفر مش اللي يخص الإيمان. الإيمان جاي الكلام فيه التوسع. فقال وها هنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد. يبقى هنا أتمهم إلى إيه؟ إلى نوعين. خدوا بالكم عشان ما يجيش بعض الناس يقول لك الله بقول كفر عمل وكفر جحود وعناد، لازم يكون بيدخل الخمسة أو الستة في هذا الكلام على طول، لأن كلام العلماء بيرد إلى بعضه البعض، مش كده؟ مفيش تناقض ولا تعارض. وهو أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، يكفر بما علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء به من عند الله. كفر ليه؟ جحودا وعنادا. كفر بإيه؟ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من اسماء الرب وصفاته وافعاله واحكامه، شملت الدين كله، الاسماء والصفات والافعال والاحكام، مش كده؟ الاحكام اللي هي الاحكام التشريعيه والاحكام الكون، كل ما جاء في القران. قال وهذا الكفر يضاد الايمان من كل وجه، اللي هو ان يكفر العمل ولا الجحود؟ الجحود والعناد. هذا الكفر يضاد الإيمان من، يعني لا يجتمع مع الإيمان أبدا. وأما كفر العمل، كفر العمل يخرج من الملة ولا لا يخرج من الملة؟ في تفصيل. كفر العمل في تفصيل، مش كده ولا لا؟ لأن احنا بنعتقد الإيمان قولي وإيه؟ يبقى الكفر قول وعمل، مش الإيمان يضد الكفر. الإيمان بالاعتقاد يبقى في كفر بالاعتقاد، الإيمان باللسان يبقى في كفر باللسان، الإيمان بالجوارح يبقى في كفر بالإيه؟ بالجوارح. مش كده ولا لا؟ واضح. لكننا نعتقد أن هناك تلازم بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب، صح؟ في تلازم بين الظاهر والباطن. الكلام ده مش هتوسع فيه الآن، إن احنا هنتكلم فيه في الإيمان بتوسع إن شاء الله تعالى، نتكلم عن قضية التلازم دي ومسألة العلاقة بينهما فيما بعد. لكن هنا احنا مش عاوزين نطيل عشان نقرأ بس كلام الإمام. يقول: وهذا الكفر اللي هو الجحود والعناد يضاد الإيمان من كل وجه، وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسب يضاد الإيمان، مش كده ولا لا؟ نعم، يضاد الإيمان من كل وجه. واحد يقول هذا القرآن أعلم أنه كتاب الله ويمسكه والعياذ بالله يدوس عليه البعيد، أو يحطه في الحش، أو يضع عليه النجاسة، ما يكونش فيه إكراه ولا أي شيء، وما فيش بقى لا جهل ولا يقول لك ده كتاب ربنا هشوف. فعلى أمر آخر سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سبه ويحبه، يكون بيحبه ويسبه، بس هذا الكلام. فهذه الأعمال بضوابطها ستأتي. احنا بنتكلم هنا على الإسقاط على المعين ولا بنتكلم عن تكفير النوع؟ مش عاوزين ناس ما تستعجلش، ساعة ما لقيتها تستعجل عايز نعمل إشارة كده، ما تستعجلش، ارجع كل كده كلامنا في النوع ولا في المعين؟ في النوع. ركزوا في الكلام ده كويس. الشيء اللي هو اصل خلي بالكم قضية الشروط والموانع دي موجودة في كل شيء، مش في الكفر بس، مش في الكفر والتفسيق واحكام الوعيد بس، ده حتى في الاحكام التشريعية. يعني مثلا يقول لك ايه؟ الزاني المحصن يرجى. هل اي واحد زاني محصن جيء به الى الحاكم هيرجمه؟ ولا لابد من استفاء شروط الاستفاء؟ ما جايز يطلع مجنون، ما جايز يطلع مكره، مش كده؟ ما جايز يطلع جاهل ما يعرفش ان ربنا حرم الزنا، وارد ولا مش وارد؟ عنده جهل، عنده اكراه، عنده جنون يعني غير مكلف، يبقى في استفاء شروط الاستفاء مانع ولا لا؟ يجي يقول لك مثلا، او ده في الحدود، تعال في اي حكم شرعي يجي يقول لك ايه؟ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الولد يرث ولا لا يرث؟ يرث. واحده مو مات يرث ولا ما جايز يكون قاتل؟ والقاتل لا يرث، مش كده؟ هل القاتل يرث مورثه اللي قتله؟ لا طبعا ما يورثوش. يبقى عندي مانع من الارث الا وهو القاتل. اختلاف الدينين، ابنه بس كافر او الاب هو اللي كافر، انقطعت بينهم العلاقه والولاء، فمفيش ميراث، مش كده ولا لا؟ يبقى عندي استفاء شروط وانتفاء موانع في كل الاحكام الشرعيه، مش قضيه يقول لك يا عم اطلعوا لنا بس بقصه الضوابط وانتفاء وجود الشروط وانتفاء الموانع عشان ما يكفروش الناس. بس انتوا عارف الناس بتحب التكفير قوي، طب نكفر امتى بس؟ وزعلان طب انت ايه قفلت كل ابواب التكفير قدامنا في ايه؟ كل حكم من الاحكام له شروط وله موانع. مش الشرع اللي قال كده ولا انا اللي قلت؟ واحد سرق سرق يقول تعالى هنقطع ايده والسارق والسارق، يا عم تعالى لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا، واخد بالك؟ ده نصب عليا وخد الفلوس. نصب عليك اه، طب هو النصب سرقه؟ لا مش سرقه، ده انت عزيز، فلازم يكون سرقه من حرز. في شروط يا اخوانا ولا ايه؟ شروط في السرقه عشان هذا السارق يقام عليه الحد، عندنا شروط. ففي شروط وانتفاء موانع دايما، ممكن يكون مجنون برضه، ممكن يكون مكره، ممكن كل الشروط دي موجوده ولا مش موجوده، ممكن يكون هذا الانسان عنده شبهه ان الفلوس دي بتاعته، في شبهه ما سرقك ولكن عنده ما بنقولش ان لمن سرقك فلتسرقه، ما تاخدش من ورا مني برضه احكام. احنا بنقول هنقيم الحد على هذا الانسان ربما وربما وربما، فلابد من استفاء الشروط وانتفاء الايه؟ ده دين في كل الاحكام الشرعيه ولا لا؟ مش بتيجي في الصلاه يقول لك في شروط للصلاة، صحة الصلاة مش كده ولا لا؟ وفي موانع، واحد جنب هيدخل يصلي؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما ينفعش الجنب ينطبق عليه هذا الحكم، لازم ينطبق للأول مش كده ولا لا؟ يبقى كل حاجة ليها وجود شروط وانتفاء موانع. فهنا بيقول الإمام ابن القيم: فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه صلى الله عليه وسلم يضاد الإمام. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه صلى الله عليه وسلم. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد يقدر يقول غير كده؟ لا ما يقدرش. لكن كفر كفر أصغر ولا كفر أكبر؟ هي دي القضية العلمية. يقول: لكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. واضح؟ هل جعل الحاكم بغير ما أنزل الله تارك الصلاة جعله ممن يشمله المضاد للإيمان؟ لا. خد بالك قال إيه؟ وأما كفر العمل، ركز في الكلام تاني هقراه لك عشان تاخد بالك منه واعمل شجرة كده. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضد الإيمان وإلى ما لا يضده، فهيمثل للي ضد ويمثل للذي لا يضاد. فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولكن هو كفر عملي لا كفر اعتقاد، يعني لا يضد الإيه؟ الإيمان، مع طبعا وجود الاعتراض اللي قال عليه: ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا، ولا يطلق عليهما اسم الكفر. لو جيت انت تلغي يبقى انت بقى بتبدل في الشريعة مش كده ولا لا؟ وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جار بوائقة، وإذا نفي عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل. يبقى لابد انك تقول: هذا الإنسان الذي زنى وسرق وكفر مش كده ولا لا؟ نفي عنه الإيمان، ولكن الكفر ده كفر ايه؟ كفر عمل لا كفر اعتقاد، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. واضح؟ واذا نفي عنه اسم الايمان فهو كافر من جهه العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. وكذلك قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر عمل. وكذلك قوله: من اتى كاهنا فصدق او امراه في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقد سمى الله سبحانه وتعالى من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به. فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم. هيجي باين لك إن الإقرار ده هو الالتزام. اسمع بقى: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فسمى ترك العمل كفرا. واخد بالك ولا لا؟ فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يقول ابن القيم: فأخبر سبحانه أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه. يبقى الالتزام فين؟ مش في العمل، الالتزام فين؟ وأقروا صح. قال: والتزموه، وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعض ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم. ثم أخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا وأخرجوهم من ديارهم، فهذا كفرهم بما أخذ عليهم في الكتاب. ثم أخبر، يبقى ده الكفر اللي هو العمل. ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق